سعادتي أضع قوسك دربه أبغى صيفك من صقيع شتائي لا بد من عتب يطبب جرحنا فعتابك المعزوف لب شفائي يا طبيبتي أحبيبتي صمت ليس دوائي إني أتيتك مرغمان فهواك نبض سعادتي وهوائي وهواك أنبت في الضلوع حدائقا مستندا بالفل والحناء والقصائد بيننا حكم ودونك لوعتي وبكائي هذا النداء فهل ببسمة عاشق وردية ستجاوبين ندائي.